قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات أليس يغريك جمال الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا قرة عيوننا محمد صلى الله وسلم عليه. وبعد، بناتي أخواتي، في هذه الرسائل المباركة والتي أسأل المولى عز وجل أن ينفع بها، وأنا كما أسلفت في بداية الحلقات أو هذه الرسائل أني ما أخاطب إلا دعاة إلى الله عز وجل، فكل من سمعت هذه الرسائل تعرف أنها ليست هي المستهدفة وحدها، وإنما أنا أبلغ داعية إلى الله عز وجل، فلربما مبلغ أو عام سامع، يعني ترسلين إلى زميلتك على رابط تخبرين بها زميلتك، عسى الله عز وجل أن ينفع بها. والهدف من هذه الحلقات أن نخرج من الدنيا وقد أرضينا الله عز وجل. هذا اليوم بناتي يوافق 23 2 34 بعد 400 و1000، يعني هذا أول أيام الامتحانات للثانوية العامة والمدارس. والامتحان عنوانت لهذه الرسالة وجاء الامتحان. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر موقف فكان يربطه ويربي فيه أصحابه، ولنا في رسولنا أسوة حسنة، فأنا أحببت خلال هذه الرسائل التي مرت أن أغتنم هذا اليوم ونستغل في تذكيرنا بأمر عظيم. إذا كنا نذهب إلى قاعات الامتحان بناتي نمتحن، فكذلك عندنا امتحان أعظم، ومن صدقت واستشعرت الامتحان العظيم وهو أننا نمتحن في هذه الدنيا، نحن في قاعة امتحان. ولذلك الرسائل التي مضت عن الصلاة وبر الوالدين والعشق وغيره من الرسائل، من استشعرت امتحان الآخرة وأنها تمتحن في هذه الأيام صلحت أمورها. بناتي، إذا كنتن اليوم ذهبت إلى امتحان، ذهبتن إلى الامتحان واستلمتن أوراق الامتحان في ساعة محددة، فأنتن كذلك يا من تسمعين الآن قد بدأ امتحانك مع الله في هذه الدنيا بمؤشرات. فمتى نبت شعر في العانة أو خرج المني بيقظة أو منام ولا حياء في الدين أو بلغت الفتى 15 عاما أو خرج دم الحيض، أي أمر من هذه الأمور يسبق فهو بدء الامتحان مع الله، بدأت الآن فترة الامتحان. اليوم ما دخلت ابنتي التي تمتحنين أو تختبرين في مادة الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها إلا وهناك مراقبات من المعلمات، فكذلك أنت في هذه الدنيا عندك مراقبين، يعني يراقبونك في امتحانك هل يعني أفلحت فيه أم لا. المراقب الأول علي وعليك ابنتي الغالية هو الله الذي لا تخفى عليه خافية. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يراقبني في الباص، يراقبني في المدرسة، يراقبني في البيت، بعض الفتيات إذا دخلت غرفتها وبدت أناملها تدق رقام وتتصل وتكلم، وإذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. المراقب الثاني: بناتي الملائكة، والله كل من تسمعني الآن وتراني عندك 8 ملائكة خاصين بك، ملائكة ما يلفظ من قول الذي يرقبون عتيد، ملائكة يحفظونك من أمر الله، ملائكة يأخذون أعمال النهار بعد العصر، ملائكة يأخذون أعمال الليل بعد العصر، لكل فتاة وكل مخلوق ملائكة. قال أهل العلم يقارب 8 ملائكة خاصين بك، أين تروحين منهم؟ فلذلك من راقبت الله واستشعرت هذه المصلحة أمورها. لكن ليش وصلنا في الحلقة الماضية عن العشق الشيطاني ماذا يحصل لصاحبته؟ ما استشعرت مراقبة الله وما استشعرت الملائكة. ولذلك يقول بعض أهل العلم: أحسن صحبتهم ما تأذيهم. الملائكة ما ناذيهم بالاتصالات المحرمة، خلقوا للطاعة وللتسبيح، ما ناذيهم بالمناظر المحرمة، ما نؤذيهم بأن نلفت هذا القلب لغير الله، وإنما نحسن صحبتهم كما وكلهم الله عز وجل بنا. المراقب الرابع: بناتي هذه الأرض التي نمشي عليها. ولا أزال أذكر حديث تلكم الفتاة التي غرها الشيطان فركبت مع شاب، وغر هذا الشيء الشاب الذي أسأل الله أن يلطف، يما أركبها في سيارته قالت: أنا خائفة من أبوي، خائفة وين الروح؟ قال لها كلمة سمعها ربي فوق سبع سماوات، قال: أنا أوديك مكان حتى الله ما يشوفنا فيه. أعوذ بالله، شوف الإجرام، هذه الأرض لله، يلا الأرض لله اذهب. الله كان قادر يقبض روحه بهذه، لكن خليه يروح، وين الأرض اللي بيروح لها؟ كيف زل به لسانه بهذه الكلمة، ومن هالمكان إلى هالمكان إلى هالمكان حتى وصل ذلك المكان ودخل هو هذه الفتاة. يظنون أن الله ولما خلع ملابسه أتاه ملك الموت وقبض روحه، فأصيبت هذه البنت بحالة هستيرية حتى خرجت في السوق أمام الناس في الشارع وهي تقول عبارتها التي تناقلها كثير من الناس: يقول ما يشوفه أخذ روحه، يقول ما يشوفه أخذ روحه. نعم الأرض كلها لله عز وجل، فلا نعصي الله عز وجل عليها. ولذلك من أراد أن يعصي الله بناتي فلتخرج من أرض الله، ما تختفي في غرفة ولا تختفي في باص ولا، وإنما تخرج من أرض الله عز وجل. فالأرض هذه هي التي تراقب علينا وهي إحدى المراقبين، كما قال عز وجل في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث الأرض أخبارها. المراقب الرابع، شوفي الآن امتحنت اليوم في الفصل الدراسي في القاعة، راقب عليك 3 أو يعني معلمتين أو 3 معلمات، أنت وحدك كمصن اللي راقب عليك الآن، المصن المراقب الرابع. قل المراقب الأول الله، المراقب الثاني الملائكة، المراقب الثالث هذه الأرض، المراقب الرابع هذه الجوارح. الجوارح العينين، الأذنين، اللسان، الشفتين، هي مراقب علينا وهي مستنطقات، كما قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بناتي ما هو على كيفنا، خلقنا ربي عز وجل لعبادته. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما على كيف، لذلك هذه العينين واللسان والشفتين مستنطقات يوم القيامة، مستنطقات يوم القيامة. هذه اليد التي يحركها أمامكن، ننتبه لا نشغلها إلا بالتسبيح والاستغفار والذكر والخير. إن سخرناها في الدك على الأرقام المشبوهة أو الاتصالات ومسك الجوال في المحرمات أو البحث عن المواقع أو غيرها من المواقع المحرمة فهي مستنطقة. قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا المراقب الرابع. المراقب الخامس: بناتي رعاكن الله نحن، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم أن مرت جنازة فذكر الصحابة بالخير قال وجبت، فمرت الأخرى فذكر الصحابة بالشر قال وجبت، قال الصحابة: يا رسول الله وجبت وجبت؟ قال: نعم، مرت الأولى فذكرتموها بالخير فوجبت لها الجنة، ومرت الأخرى فذكرتموها بالشر فوجبت لها النار. نعم، فيه نماذج رائعة من خلال ذهابي إلى المدارس أجد يعني أخوات مسؤولات عن مصليات المدرسة، أجد والله بل بعض الفتيات أحس أنها أمة، من يقول أمة يعني أمة بنشاطها ودعوتها ومثابرتها على الخير ونشاطها، بل كم من الفتيات عدنا إلى الله عز وجل عن طريق تلكم الداعية أو عن طريق تلكم الفتاة، بل كثير من بناتي يتصل بي أو يرسل رسائل على الواتس: يا شيخ أنا أريد أن أكون بناتك الداعيات، أنا أريد أن أدعو إلى الله عز وجل. والحمد لله كم نفع الله بكثير من البنات في كثير من المدارس في الخير، فهن يعني استشعرن هذه المراقبة. وجاء الامتحان، وجاء الامتحان، الامتحان قادم، انجحي في هذا الامتحان في الدنيا فأمامك امتحان آخر في القبر، فيه أسئلة وفيه قاعة وفيه ممتحن، فيه امتحان آخر في عرصات القيامة الذي لا يعلم بأهواله إلا الله. وكذلك يا ابنتي، أنا قلت في الرسالة الماضية اللي هي العشق المحرم في الرسالتين الماضيتين، قلت سأذكر العلاج، العلاج التوبة، نمحو الماضي بتوبة صادقة. ولذلك لها ثلاثة شروط: إن كنت في عشق، في مكالمات، في عقوق والدين، في ترك للصلاة، كلها توبة صادقة وتمحو الماضي. كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بنات الطيبة ثلاثة شروط: الشرط الأول الندم، أندم على ما مضى، الشرط الثاني الإقلاع، الشرط الثالث العزم. فالندم يمحو الماضي، والإقلاع يصلح الحاضر، والعزم يصلح المستقبل. فبتوبة صادقة سواء من عشق أو من غيره، وإذا بأصلحت ماضي وأصلحت حاضري وأصلحت مستقبلي. بناتي أنتم قطعة من يعني، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بهن في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم صلواته في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. نعم، فأسأل الله أن يجعلكن مباركات أينما كنتن. هذه الرسالة عبر هذه الهمسات التي عشناها، وسيكون الحديث بقية بإذن الله عز وجل. أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، أسأله يحفظكن من بين أيديكن ومن خلفكن وعن أيمانكن وعن شمائلكن، ومن أرادكن بسوء أو سفور أو أرادكن بضياع أن يرينا فيه عجائب قدرته، وأن يجعلكن جواهر عظيمة، وأن يجعلكن بالصحابيات مقتديات. أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. وحولنا فتن تهز الراشية، أليس يغريك زمان الشهوات؟ أليس تشتري نفسك هذه الحياة؟